لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أثره على إخوتي. قلنا أن هذا الكلام ينافي ما دل عليه القرآن من أن المحبة التي أحبها يعقوب ليوسف هي محبة في الله عز وجل لكمال الطاعة وكمال الصفات الحسنة الجميلة ووجود الأخلاق السيئة عند إخوته، كما هو ظاهر في ثنايا القصة من أولها إلى قبل آخرها، فإنهم تابوا إلى الله في آخر القصة، لكن قد وقع منهم عبر سنوات أنواع من التعدي وأنواع من الظلم وأنواع من الأخلاق السيئة جعلت يعقوب عليه السلام يؤثر يوسف عليهم. وإنما الواجب في العدل، العدل في العطية والعدل في النفقة، والعدل في النفقة هي الكفاية وقدر الاحتياج، وإن تفاوتت فحاجة الذكر غير حاجة الأنثى، وحاجة الصغير غير حاجة الكبير. أما الهبات فهي شيء خارج عن النفقة، وهذه يجب العدل فيها بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، خلافا لمن قال يفضل الذكر في العطية مثل حظ الأنثيين، فإن هذا لا دليل عليه إلا القياس في غير موضعه، القياس على الميراث، القياس على الميراث، والميراث ليس هبة، بل هذا لا إله إلا الله تقسيم من الله، قسم من الله عز وجل على حسب المصالح الشرعية. أما الهبات فلأن البر واجب على الأولاد، وهذه العلة يسرك أنهم في البر سواء، قال نعم، قال فاعدلوا بين أولادكم، ولفظ الأولاد يشمل الذكور والإناث. الغرض المقصود أن فعل يعقوب كان هو العدل، وكان هو الحكمة، وكان هو وضع الأشياء في موضعها، في إيثار يوسف بالمحبة لأجل صفاته. قال الله عز وجل إذ قالوا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يبين الله تعالى في هذه الآيات ما وقع فيه إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام من حقدهم وحسدهم ليوسف وأخيه على حب أبيهما لهما أكثر من إخوتهما. والحسد هو الداء العضال الذي هلك به إبليس حين حسد آدم. أيضا على التفضيل، الله فضل آدم وأمر الملائكة أن تسجد له لأنه وضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى، لأن العدل هو التفضيل، فإن من خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، أسماء كل شيء وأسكنه الجنة، لا شك أنه مكرم ومفضل، ولذلك هذا التفضيل شرق به إبليس، استجابت الملائكة وشرق إبليس، لم يمر هذا التفضيل. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وسبب ذلك الكبر، والحسد أصله الكبر، ف فإذا شهد نعمة الله على أحد أكثر وهو لا يحتمل أن يكون أحد فوقه، فلذلك يكره ذلك ويكره قسم الله وإعطاءه النعم لمن شاء سبحانه، وهو أعلم بمواضع نعمه وتفضيله سبحانه وتعالى. فلذلك يتمنى زوال النعمة، وربما دفعه الكبر إلى رفض الشرع والإباء والاستكبار على دين الله، وهذا الذي أهلك إبليس. نقول: وهلك به ابن آدم الأول حين حسد أخاه فقتله. الواجب على من فضل عليه أحد أن ينظر في لماذا وقع التفضيل. ابن آدم الأول لو نظر إلى أن الله عز وجل تقبل منه لأنه من المتقين ولأنه اختار أحسن ما عنده، وأما هو فلم يكن من المتقين بل يراها مغرما واختار أسوأ ما عنده، فكان ذلك سببا لعدم القبول منه. إنما يتقبل الله من المتقين. كما لو أن إبليس تأمل ما ذكر الله له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبين أسباب التفضيل، فلا شك أن هذا هو سبب الداء. وكذلك هلك به اليهود الذين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على ما أنعم الله عليهم من نعمة النبوة، ولا يزال في قلبهم إلى الآن أنهم أبناء الحرة وأن العرب أبناء الأمة، ما زالوا يتكبرون بهذا مع أن هذا ليس مجالا للتفضيل عند الله. كلكم لآدم وكلكم من تراب وآدم من تراب، فهذا ليس التفضيل. فإسماعيل عليه السلام ويعني من أكرمه الله عز وجل من ذريته بالنبوة وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في أعلى مراتب التفضيل، ولا يضره أن كان ابن مملوكة كانت مملوكة لسارة، ليس هذا سببا للتفضيل. بل كما قال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. سبحان الله، اليهود والنصارى يحسدون المسلمين على ما آتاهم الله من فضل الوحي. رفع شأن هذه الأمة بعد أن كانت أمة معدودة في أشباه البهائم وفي ذيل الأمم لا قيمة لهم، أعطاهم الله عز وجل الرفعة بهذا الكتاب المنزل على هذا الرسول العظيم. الحسد هداء العضال. يبقى لما سيدنا يعقوب يجد أحد أبنائه أو ابنين من أبنائه سليم الصدور، الاثنين كلاهما سليم الصدر وعظيم الأدب ومؤهل لأنواع العلم، وآخرون قلوبهم مملوءة بالحسد لا أدب عندهم. شوف سيدنا يوسف يقول له: يا أبتي، والتانيين يقولوا: إن أبانا لفي ضلال مبين. حاجة فظيعة والله. يبقى سيدنا يعقوب يبقى ينبغي إن هو يحب ده زي ده. إحنا بنحبهمش زي بعض، بنحب سيدنا يوسف أكثر لأن الله أحبه أكثر، لأن الله اجتباه. يبقى لما سيدنا يعقوب يعلم أن الله اجتبى يوسف، والرؤية تدل على ذلك، وقال يعقوب له: وكذلك يجتبيك ربك. فسيدنا يعقوب علم أن الله اجتباه وأنه يعلمه أسباب التفضيل. يبقى إزاي نقول إنه لازم يحب ده زي ده، يحب دول اللي عملوا العمائل دي زي ما بيحب سيدنا يوسف؟ سبحان الله. نقول: منبع ذلك الداء والحسد الجهل بحكمة الله في قسمه وعطائه، والاعتراض على فضله ومنته على من شاء من خلقه. لأن ربنا عز وجل أجاب الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم شايفين القرآن ده حاجة عظيمة فعلا، بس هم معترضين على مين؟ على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ده ينفع يا بقى هو ده ألقي عليه الذكر من بيننا؟ حاجة فظيعة بقى. وانتوا ايه ده؟ انتوا أقبح خلق الله في الشرك والكفر، تكذبون خير خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وبعدين تقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ايه الجواب؟ أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة الله بالدين الذي يؤدي إلى رحمة الله بالجنة وبالقرب من الله والنظر إلى وجه الله. رحمة الله بالطاعة والإيمان أعظم وخير مما يجمعون، ولكنهم لا يزنون الأمور إلا بموازين أهل الدنيا، الفلوس، السلطة، الشهرة، الجاه، العظمة الدنيوية، نعوذ بالله من ذلك. عشان كده بنقول إن حقيقة الداء ده، عشان الواحد اللي عايز يعالج نفسه من داء الحسد، إن هو يفكر إن ده مش بتاع فلان، مش فلان هو اللي جابه، ده قسم الله، قسم الله، ربنا قسم، يبقى محدش إيه يعترض. اللي بيعترض بيعترض على مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى. وهذا كفيل لمن كان عنده ذرة إيمان أن يراجع نفسه، نسأل الله العافية. الاعتراض على أن الله فضل ومن على من شاء من خلقه، كما قال يعني رؤوس الكفر، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. من هؤلاء ده؟ عشان ايه؟ فقر، عشان أراذل، علشان موالي، عشان سود، علشان كانوا عبيدا عندنا. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يستدلوا ان هم طالما هم اللي سبقوا يبقى مش ده الخير. ليه احنا بعاد عنه يبقى هو مش الصح؟ سبب ذلك المقارنة الجاهلة بين النفس التي ترى كمالاتها المظنونة دون عيوبها. شايفة هي ان دي كمالات، معايا فلوس كتير، معايا ذهب كتير. فرعون بيقول ايه؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فين الذهب اللي معايا؟ أنا عندي ذهب أكتر. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ نسأل الله العافية. يعني ده كمال انك انت تبقى مالك في الدنيا وارثوا عن ابائك الظلم وزدت ظلما وكفرا على ما فعلوا. وهو لا يرى عيوب نفسه، كل اللي قالوا الكلام ده مش شايفين عيوبهم. ابليس مش شايف عيبه حتى في اللي بيفتخر بيه، اللي هو ان هو مخلوق من الايه؟ من النار. طب ما النار فيها الطيش، فيها الخفة، فيها إرادة العلو، وهو عنده إرادة العلو، وهو عنده طيش عجيب، خد قرار مدمر لنفسه ولكل من تبعه بعدم السجود لآدم، مش شايف عيوب نفسه. وكذلك اليهود مش شايفين عيوبهم، اللي مليانين أمراض والعياذ بالله، ويحسدوا المسلمين على ما أتاهم الله من فضله عشان هم عرب مش يهود. وإلى يومنا هذا، هذه المأساة العظيمة، الناس اللي عندهم قذارة القلوب يحتقروا السود. يعني مش شايفين أمراض قلوبكم أنتم؟ أسوأ من السواد، ده أسود من القلوب دي، سودة والعياذ بالله، اللي بتتكبر على عباد الله وتظلمهم وتتعالى عليهم عشان لون البشرة والعياذ بالله. فمثل هذه الأمور نبص نلاقي فعلا الحسود مش شايف عيوبه، انتوا المتكبرين دول مش شايفين الكبر اللي هم عليه والبخل والظلم والعدوان على الناس ويعني الفتنة التي فعلوها في المسلمين، مش شايفين عيوبهم؟ الموازين مختلة تمام الخلل. الطهر عند قوم لوط صار تهمة، والفجور صار هو ايه الحق. انك لتعلم ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. يعني ايه الحق عندهم؟ هو الايه الشهوة، الشهوة المحرمة. احنا ما عندناش شهوة فيهم، احنا شهوتنا في الرجال، لا نريد الا الرجال، اصبحت هي دي الحق عندهم. متلخبطين، الموازين اختلت والعياذ بالله. عشان كده بقول النفوس لا ترى عيوبها وترى كمالات مظنونة، هي بتظن ان دي كمالات وهي الحقيقة انها مش كمال بالنسبة للي هم ايه للعيوب الموجودة. تعمى عن فضل المقارن به، بتعمى عن فضل المفضل. فإبليس رأى كمال فضل النار على الطين، هو ده في الحياة فضل؟ ما ده مخلوق ومخلوق، ولو قلنا يبقى الطين أحسن من النار. الطين دايما موضع الإنبات وموضع الخير وموضع الحياة، والنار موضع إيه؟ الإفساد والتدمير والإهلاك والألم. لو نبص، لكن هو مش شايف والعياذ بالله. ليس هذا كمالا في الحقيقة، وجهل عيوب نفسه من الكبر والعجب والإباء لأمر الله، وعمي عن فضل آدم إذ خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء. الموضوع ده مهم جدا، في إن إحنا دايما حي حد ربنا فضله علينا ننظر إلى أن الله الذي قسم، ثم ننظر في عيوب أنفسنا. لو كانوا هم خدوا الدواء ده من الأول ما كانواش عملوا الموضوع ده، لكن خدوه في الآخر خالص لما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. يبقى ده ربنا اللي قسم، ربنا اللي آثر، وبعدين شافوا عيوبهم وإن كنا لخاطئين. بدأوا يشوفوا عيوبهم إمتى؟ ده كان في آخر خالص لما كبروا، بل هم قبل ما يعني يعترفوا بهذا بشهور بسيطة كانوا لسه بيتهموا سيدنا يوسف. قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يا سبحان الله، انتوا الغل للغد دلوقتي، يعني انتوا بتتهموا بالباطل، ولا هو سرق ولا عمل حاجة، انتوا بتتهموا بهذا بغير حقيقة، ومع ذلك لسه عايزين تنتقصوا منه بعد قرب 40 سنة من يعني ظلمكم الأول له بوضعه في البئر ثم بيعه. فسبحان الله، الإنسان دايما يشوف عيوب نفسه ويقول ربنا فضل فلان علي عشان أنا في عيوب، مش إزاي يبقى هو أفضل مني، إزاي هو بأحسن مني، وهو مش واخد باله. وساعات ياخد باله زي إبليس ما كان واخد باله إن ده قسم ربنا، قسم ربنا، يبقى اللي يعترض عليها يعترض على ربنا، يبقاش مؤمن. إخوة يوسف عليه السلام رأوا أنهم جماعة ونحن عصبة، إحنا عدد، إحنا مجتمعين. وقد روي أنهم إخوة لأم واحدة، ده أهل الكتاب هم اللي بيروا هذه الإيه القصص. احنا ما عندناش في الكتاب والسنة نص يقول ان يوسف وبنيامين من امرأة وبقية الاخوة امرأة، الله اعلم، لكن هذا يرد على اهل الكتاب الذين يطعنون علينا في التعدد، لان هم بقى دلوقتي شغالين يقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كم تزوج، وبيقولوا ان التعدد ده حاجة نقص وان المسيح منع منه. وبعدين هم طبعا عندهم تعدد في الحرام أضعاف مضاعفة والعياذ بالله، وبعدين تعدد الزوجات عندهم جريمة تستحق السجن والعقوبة. طب سيدنا يعقوب كان عنده تعدد على ما نقلكم، وسيدنا داود على نقلكم أيضا كان له 100 امرأة، 99 وضم لهم واحدة كمان، وسيدنا سليمان كان عنده على نقلنا احنا 100 وعلى نقلهم هم 1000. ف فانتوا زعلانين من ايه بقى؟ يعني اشمعنى انتوا بتروا انبياءكم يعددون وابراهيم كان له سارة زوجته وكان يطأ جاريته هاجر؟ فاذا التعدد ده امر ايه؟ ليس منكرا. الغرض بنقول هل هذا يقتضي التفضيل ان دول اكتر، دول اتنين ودول عشرة، هل هذا يقتضي التفضيل والاختصاص بمزيد من المحبة؟ انت تلحظ ان اجتماعهم غالب عمرهم لم يكن على خير، لغاية الجزء الاخير من حياتهم بعد ما بقوش خلاص مجتمعين هم مع بعض ضد ايه؟ ضد يوسف وبنيامين، خلاص بقوا كلهم ابناء يعقوب. عشان كده لما جاء حضر يعقوب الموت جابهم كلهم، وإذ قال لبنيه، ما هنا بقى ما قسمهمش. فهم بعد ما تابوا إلى الله عز وجل في آخر عمرهم صاروا على خير، لكن قبل كده كل اجتماعهم لم يكن كذلك حتى تابوا إلى الله وتناولوا داء الحسد بشهودهم إيثار الله تعالى ليوسف عليهم وشهود خطيئتهم. فمجرد كونهم عصبة لا يلزم منه المحبة والفضل، ولتعلم ما كانوا عليه في اجتماعهم من الجهل والجفاء تأمل أنهم قالوا لبعضهم دون منكر منهم إن أبانا لفي ضلال مبين. نعوذ بالله من الجهل والضلال. أبوهم الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، نبي الله، ابن نبي الله، نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، العليم بالله وصفاته، الذي جعله الله قرة عين لجده إبراهيم عليه السلام في حياته، لأن الله قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فمن يعني ده قرة عين إبراهيم عليه السلام أن يرى ولد ولده ويكون إيه؟ نبيا. وكلا جعل، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فده في حياة سيدنا إبراهيم الذي جعله الله قرة عين لجده إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حياته، وتربى في حجره، وجعله إماما يهدي بأمره، يقولون عنه إنه لفي ضلال مبين. وليس فقط في ضلال، ضلال بين خالص، نعوذ بالله، ده خلل فظيع جدا. عشان كده بنقول إن غلط فظيع إن حد يقول سيدنا يعقوب غلطان. الله، ده أنت بتوافقهم ولا إيه؟ بل يجعلونه ضلالا مبينا واضحا جليا. فسبحان الله كيف انقلبت الموازين واختل الفهم إلى هذا الحد. لكنه الحسد الذي يعمي القلب ويغير الحقائق في نفس الحاسد حتى لا يرى الخير في غيره، ويحكم على من لا يوافقه في غيه وجهله بالضلال. وهم قد جمعوا في هذه الجملة عددا من العظائم. أولا حقوق الأب، هذه عظيمة من العظائم، كبيرة من الكبائر، إن يقولوا عن أبوهم في غيابه إيه؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. حسد الأخ، حسد الأخ، الأخين يعني، غيبة أبيه من النبي، يغتابونه، يذكرونه بالسوء في غيابه، سوء الظن به، والاعتقاد الفاسد بنسبة الظلم إليه في تفضيله. اعتقدوا اعتقاد فاسد إن سيدنا يعقوب غلطان وظالم في أنه فضل يوسف وأخاه عليهم، وتلفظهم بهذه الكلمة العظيمة باتهامه بالضلال. ولا شك أن اعتقاد ضلال نبي من الأنبياء فضلا عن التلفظ بذلك من الكفر، لكنهم كانوا جهالا بما يجوز وما لا يجوز في حق الأنبياء، فعذروا بالجهل في عدم التكفير وإن كان إثمهم بذلك عظيما. احنا بقول كده ليه؟ البعض معترض على هذا الكلام، بس الذي لا شك فيه أن الذي يقول على نبي أنه في ضلال ويقول عنه أنه ضلال مبين أيضا، لا شك أن هذا مما لا يجوز على النبي أبدا. ولكن كما ذكرنا هم طبعا مش معتقدين أنه في ضلال في العقيدة في التوحيد أو في اليوم الآخر، بس معتقدين أنه في ضلال في الإيه؟ في التفضيل، في مسألة ليست كذلك، وهذا لا يجوز في حق الأنبياء. ولكن عند في أمر اعتقادي أن الأنبياء لا يجوز في حقهم أن يقعوا في تفضيل ظالم، لا يقع منهم الظلم ولا يقع منهم العدوان على أبنائهم، هذا مما لا شك فيه. لكن كون هذا يكون يحتمل الجهل، أن يكون الإنسان جاهلا بما يجوز وما لا يجوز على الأنبياء، فهذا نعم وارد. ولذلك لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري الذي قال له لما حكم بينه وبين الزبير أن كان ابن عمتك، مع أنه غضب من ذلك واستوعب حق الزبير، وأنزل الله في ذلك ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا ينافي الإيمان بلا شك. لكن لا، طالما احتمل الجهل بما يجوز وما لا يجوز على الأنبياء لم يكفر، ولكن يبين له أن هذا من النفاق وأن هذا من الكفر والعياذ بالله، فلا يجوز أن يعود إليه مرة أخرى. لكن لا يكفر المعين قبل إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ومثل هذه الكلمة في الشناعة والفساد قولهم لأبيهم حين قالوا في نهاية القصة إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي تسفهوني وتنسبوني إلى خرف الهرم، يعني متخرف. هذا لا يجوز في حق الأنبياء بلا شك، لكن ممكن نقول إن كل الناس تعرف هذه المسألة، إن إيه اللي يجوز على الأنبياء في كبرهم، ممكن هنقول لا الناس ما تعرفش. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال قتادة قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله عز وجل. وكذا قال السدي وغيره. والأنبياء لا يجوز أن يسفهوا، لا ينسبون إلى السفه أو يضللوا، بل هذا قول أعدائهم الكفرة فيهم. ولولا جهل أبناء يعقوب لكفروا كفرا ينقل عن الملة فيما اعتقدوا وتلفظوا في حق نبي الله يعقوب عليه السلام. ففي هذه القصة دليل على العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.